ما هي الطريقة الصحيحة لعد التسبيح على اليد؟ الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث بشيرة رضي الله تعالى عنها وكانت من المهاجرات، قال النبي صلى الله عليه وسلم واعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات يوم القيامة. والأنامل هي أطراف الأصابع، فأصح ما ينبغي أن يتبع في عد التسبيح أن يكون على أطراف الأصابع. طيب أصابع اليدين ولا اليد اليمنى فقط؟ الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أنه لا بأس من عد التسبيح بأنامل اليدين، يبقى مرة عشرة ومرة عشرة ومرة عشرة ثم ثلاثة بعد ذلك، هذا هو الأصح. لكن البعض يتجوز في المسألة وينزل الأنملة، أو البعض يتجوز وينزل عقل الأصابع منزلة الأنملة، يعني تقول لا مانع من العد بواحد اثنين ثلاثة، يعني ثلاث عقل في الإصبع يبقى الإصبع فيها ثلاث مرات، لكن الحقيقة يعني الأنامل بنص الحديث هي أطراف الأصابع كما هو معروف لغة، فهذا هو الأفضل.